الدنيا بريزون تاع عقيل. يا الدار مكرية واللوط فاصيليتي، يا ما عندك مني عمري واش تفروفيتي، ولانيتك صافية بريمو جيتي تبغيني، خرج معك راجل نعد عليك في لاميري، يا دن دن دن داني ونعد عليك في لاميري، يا على رايي رايي سني عليك لبريد فامي، يا دن دن دن داني ونعد عليك في لاميري، وعلى رايي رايي سني عليك لبريد فامي. وهي هي واه يا واه ما ديكلاراش عن سنة قاع ما يديكلاريش فامي العبدي الخميس توتي ودنيا وناس مارسي شانيزو سيليا بسيكا وليتيسيا